الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى مع حضراتكم حديثنا حول وصف الجنة في سلسلة رحلة إلى الدار الآخرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب. كنا في وصف الجنة في آخر لقاء لنا تحدثنا عن واحدة من الحور العين التي تسمى لعبة في جنة رب العالمين، كما ذكر الأوزاعي عن حسان بن عطية عن ابن مسعود أنه قال: إن في الجنة حوراء يقال لها اللعبة، كل حور الجنات يعجبن بها ويضربن بأيديهن على كتفها ويقولن: طوبى لك يا لعبة، لو يعلم الطالبون لك لجدوا في طلبك. بين عينيها مكتوب: من كان يبتغي أن يكون له مثلي فليعمل برضاء ربي. كان هذا هو آخر ما ذكرناه في الدرس السابق، ووعدنا أننا إن شاء الله تبارك وتعالى في حديثنا حول وصف الجنة سنتحدث ونبين أن الأخت المسلمة أجمل من الحور العين. فعلى الرغم من كل ما ذكر عن جمال الحور العين، إلا أن الأخت المؤمنة الصابرة على طاعة رب العالمين وعلى طاعة زوجها المؤمن في هذه الدار في هذه الدنيا، فإنه يكون جمالها في الجنة أفضل من جمال الحور العين 70 ضعفا. يكون جمالها أفضل من جمال الحور العين 70 ضعفا، لأنها هي التي صلت، هي التي صامت، هي التي تحملت أعباء الدعوة وتكاليف الإيمان، هي التي حافظت وصابرت على طاعة ربها تبارك وتعالى الملك الواحد الديان. فإن كنت أيتها الأخت المؤمنة تريدين أن تكوني جميلة مثل فلانة من الفنانات أو غيرهن، فاعلمي أنك ستكونين في الجنة أجمل من أجمل حوراء في جنة الرحمن تبارك وتعالى، بشرط أن تصبري حتى تلقي الله تبارك وتعالى على الطاعة والإيمان. وأنت الآن والله بحجابك وبإيمانك وبحيائك أجمل من أجمل امرأة، فاصبري يا أختاه حتى تلقي رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحوض، وحتى تنظري إلى وجه الله تبارك وتعالى الكريم، ثم تتحولين في جنة رب العالمين إلى أن تكوني أجمل من أجمل حوراء من الحور العين، كما بين لنا النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وتم التسليم. فيزيد جمالك على جمالهن أو على جمال أجمل واحدة منهن 70 ضعف. إذن فهذا هو نصيب المرأة من نساء الدنيا. تعالوا لنتعرف بعد أن تعرفنا على أحوال النساء في الجنة أو بعض من أحوال النساء في الجنة في وصف الجنة، نتعرف على سيدة شباب أهل الجنة. سيدة شباب أهل الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: آتاني جبريل فبشرني أن الحسن والحسين سيدة شباب أهل الجنة. أظن الحديث ده حديث صحيح، رواه ابن سعد عن حذيفة، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع برقم 63. هذا الحديث فيه كفاية للرد على الشيعة والرد على بعض المتصوفة وبعض الذين يقولون أن أهل السنة والجماعة لا يحبون آل البيت، فهذا فيه رد واضح على أن أهل السنة يحبون أهل البيت ويحبون الحسن والحسين رضي الله عنهما. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبهما حبا جما ويقول: هما ريحانتاي من الدنيا، هما ريحانتاي من الدنيا. وفي حديث عن أبي هريرة الدوسي رضي الله عنه أنه قال: خرج الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة النهار لا يكلمني ولا أكلمه، حتى أتى سوق بني قينقاع فجلس بفناء بيت فاطمة رضي الله عنها، فقال: أثم لكع؟ أثم لكع؟ المراد باللكع هنا يعني الصغير، صغير السن. وفي رواية البخاري قال الحبيب النبي: أين لكع؟ أين لكع؟ أين لكع؟ ادعوا الحسن بن علي. يعني أين الغلام الصغير؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيبحث عن من؟ عن الحسن وعن الحسين. فالمقصود قال النبي صلى الله عليه وسلم: أثم لكع؟ أثم لكع؟ هو هنا يعني. فحبسه شيئا فظننت أنها تلبسه سخابا أو تغسله، يعني كأن السيدة فاطمة تغسل ابنها أو تغير له ملابسه أو هكذا، فجاء يشتد حتى عانقه وقبله، جاء مسرعا حتى عانقه النبي صلى الله عليه وسلم وقبله وقال: اللهم أحبه وأحب من يحبه. النبي صلى الله عليه وسلم دعا وقال: يا رب حبه وحب من يحبه. ده مين بقى؟ ده الحسن. خلي بالك الشيعة اللي بيدعوا ان هم بيحبوا آل البيت ما بيحبوش الحسن. عارف ليه؟ علشان الحسين كان ثار على مسألة الحكم من معاوية. أما الحسين عفوا ده الحسين، أما الحسن فأراد أن إيه؟ يحقن الدماء ويفض هذا الأمر. لذلك هم الشيعة دايما تبص لهم يغنوا وينشدوا ويجرحوا نفسهم بالسيوف وغيرها ويقولوا إيه؟ يا لثارات الحسين. فهمني؟ فهم يريدون هادما. فاللهم إنا نشهدك أننا نحبه فأحبنا يا رب العالمين. عن عبد الله أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره، فإذا أرادوا أن يمنعوهما، أرادوا أن يمنعوا الحسن والحسين من أن يقفوا على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد في الصلاة، أشار إليهم، والنبي بيصلي يشير بيده إليهم، أن دعوهما، فإذا قضى الصلاة وضعهما في حجره وقال: من أحبني فليحب هذين، من أحبني فليحب هذين. وفي حديث عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن إلى جنبه ينظر إلى الناس مرة وإليه مرة. تخيل النبي بيخطب عن منبر وينظر للناس نظرة، وينظر لمين؟ للحسن بجواره مرة، ويقول: ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. وبالفعل حصل، عشان كده الشيعة مش بتحب الحسين رغم أنهم بيدعوا أنهم بيحبوه. وعن عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال: رأيت أبا بكر رضي الله عنه وحمل الحسن وهو يقول: بأبي شبيه بالنبي ليس شبيه بعلي، وعلي يضحك. يعني هو ماسك الحسن، ابو بكر الصديق يمسك مين؟ الحسن. الحسن ابن مين؟ ابن علي بن ابي طالب. المفروض يطلع شبه مين بقى؟ ابوه علي بن ابي طالب، لا طلع شبه جده لامه اللي هو النبي محمد، فيقول لي بقى بابي يعني فداك ابي، بابي شبيه بالنبي لست شبيها بعلي. وكان سيدنا علي بن ابي طالب ايه؟ يضحك. اذا سيدا شباب اهل الجنه هما الحسن والحسين رضي الله عنهما. وحب الحسن والحسين مش معناه ان يتعمل لهم ضريح ويطاف حول الضريح ويذبح لهذا الضريح، ونزعم كذبا ان في ضريح للحسين في مصر وضريح للحسين في العراق وضريح للحسين معرفش فين ومعرفش فين. هو كم حسين؟ هو حسين واحد، يبقى ازاي له كذا ضريح؟ ومن الجهل ومن الغباء ان بعض الناس يقول لك ان راس الحسين لما قطعت في كربلاء طارت وجت هنا مصر. تيجي هنا لمين؟ وتيجي ليه؟ مش عرف اللي هنا ان دي راس الحسين. يا سبحان الله، غباء ما بعده غباء. تعالى خلينا في الجنة أحسن، تعالى لنرى سوق الجنة. هتقول لي إيه ده، هو الجنة فيها سوق؟ نعم. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة، فتهب ريح الشمال فتحثو في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا، فيرجعون إلى أهلهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا، فيقول لهم أهلهم، يعني كل رجل عاد، تقول لهم امرأته: والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا، فيقولون: وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. فاللي خرج لهذا السوق يزداد حسنا وجمالا، والذي بقي ولم يخرج لهذا السوق ازداد أيضا حسنا وجمالا. وهناك نداءات يسمعها أهل الجنة. ها هي جملة من النداءات التي يسمعها أهل الجنة في الجنة. فعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهم عن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينادي مناد، يعني ينادي على أهل الجنة، ويقول: إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، انسى بقى المرض ده، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، هتفضلوا شباب، انسى ان انت تكبر في السن، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. فذلك قوله تبارك وتعالى: ونودوا، النداء اهو، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. يبقى هذا النداء. وعن صهيب أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، نادى مناد: يا أهل الجنة، إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، فيقولون: وما هو؟ ألم يثقل الله موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة وينجينا من النار؟ طب يبقى في ايه تاني بعد كده؟ هذا نعيم عظيم ليس هناك بعد ذلك. فيكشف الحجاب فينظرون إليه، فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إليه ولا أقر لأعينهم. يبقى منادي ينادي عليهم من أجل أن ينظروا إلى وجه الله الكريم. وفي حديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ قالوا: يا رب، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. خلي بالك المرة دي اللي بينادي على أهل الجنة مين؟ ربنا سبحانه وتعالى بنفسه. فهذه نداءات لأهل الجنات. طيب يا ترى شكل تربة الجنة ايه؟ الأرض في الجنة تربتها شكلها ايه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أرض الجنة خبزة بيضاء، يعني أرض نظيفة جدا بيضاء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه، وخلي بالك يعني خبزة يعني ايه؟ يعني مستوية، ما فيهاش مطبات، فيهاش حفر، فيهاش جبال. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله إذا رأيناك رقت قلوبنا وكنا من أهل الآخرة. نجلس معك يا رسول الله تذكرنا بالآخرة، بنشعر بالآخرة. وإذا فارقناك أعجبتنا الدنيا وشممنا النساء والأولاد، بننشغل. قال: لو تكونون، أو قال: لو أنكم تكونون على كل حال على الحال التي أنتم عليها عندي بنفس درجة الإيمان يعني، لصافحتكم الملائكة بأكفهم ولزارتكم في بيوتكم. ده انتوا يا ابني يا حبيبي كنت تشوفوا الملائكة كده رأي العين، وكنت تمد يدك كده وتصافحها وتحس بيد الملائكة في ايديك. لا، عمرك ما هتكون على نفس درجة الإيمان دي 24 ساعة. ولو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون كي يغفر لهم. وده مش معناه ان احنا نعيش بقى ونذنب، لا، ما احنا بنتكلم في خطبة الجمعة بسلسلة بعنوان ايه؟ من بعض عقوبات الذنوب والمعاصي التي يعاقب بها العبد المذنب والعاصي في الدنيا والآخرة. فاحنا مش معناه ان احنا بنقول في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون كي يغفر لهم، ده مش معناه ان جواز ليك ان انت تذنب، لا، ده معناها انك انت اسعى على انك لا تذنب ولا تقع في الذنوب، ولكن لو وقعت غصب عنك فما تيأس، ما تيأس، لان انت مش ملاك. قال: قلنا يا رسول الله حدثنا عن الجنة ما بناؤها؟ قال: لبنت ذهب ولبنت فضة وملاطها المسك الأظفر. المونة اللي بتمسك الذهب مع الفضة مسك أظفر، مسك خالص. وحصباؤها الحصى اللي في الأرض اللؤلؤ والياقوت، وترابها الزعفران. من يدخلها ينعم ولا يبأس، ويخلد ولا يموت، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. شفت تربة الجنة؟ زعفران. وعن أنس بن مالك أنه قال: كان أبو ذر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثم أدخلت الجنة، يعني النبي رأى الجنة ودخلها، فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. تراب الجنة مسك، وهو قطعة من حديث الإسراء والمعراج الطويل. يبقى رواية إن التراب الجنة زعفران، ورواية إن تراب الجنة مسك. الله أعلم، ممكن يكون مسك مخلوط بالزعفران، أو زعفران مخلوط بالمسك، أو الأرض أرض تمشي زي ما احنا في الدنيا كده، في أرض طينية وأرض رملية وأرض صخرية، يكون هناك أنواع من الأرض، وانت بتمشي عليها كلما انتقلت من أرض لأرض تلاقي تراب زعفران وتراب مسك. وممكن يكون التراب اللي في البيوت والقصور غير التراب اللي في الشارع في الطريق. فهذه ثلاث صفات من تربتها لا تعارض بينها. فذهبت طائفة من السلف إلى أن تربتها متضمنة للنوعين المسك والزعفران، ويحتمل معنيين آخرين، أحدهما أن يكون التراب من زعفران، التراب يكون من الإيه؟ من الزعفران، فإذا عجن بالماء صار وأصبح مسكا، والطين يسمى تراب. خلي بالك مش في روايات بتتكلم بتقول طين مسك، والروايات بتقول ان تراب زعفران، يبقى هو التراب زعفران، بس لما يجي على التراب ميه التراب يتحول لايه؟ لطين، يعني يتحول لمسك. والمعنى الثاني أن يكون زعفرانا باعتبار اللون، لونه زعفران مصفر يعني، مسكا باعتبار الرائحة، يبقى هو لون التراب لون الزعفران وريحته ريح المسك، زي الشهيد اللون لون الدم والريح ريح المسك، الشهيد في الدنيا. وهذا من أحسن شيء يكون البهجة والإشراق لون الزعفران والرائحة رائحة المسك. أما عن أنهار الجنة وعيون الجنة، العيون اللي فيها الماء، ومجاري الجنة، المجاري التي يجري فيها الماء العذب وغيره، قال الله تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. الله عز وجل تكلم هنا عن الإيه؟ عن الأنهار، أنها تجري من تحت الجنات. وقال رب الأرض والسماوات: إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون. وقال ربنا تبارك وتعالى الحي القيوم: فيهما عينان تجريان. وقال تبارك وتعالى الملك الواحد الديان: فيهما عينان نضاختان. قال الله تبارك وتعالى: فيهما عينان نضاختان، عن سعيد أنه قال: نضاختان بالماء والفواكه. المية تنضخ وتأتي لك بالماء وبالفواكه. وعن أنس أنه قال: نضاختان بالمسك والعنبر. عين ماء تنضخ بالإيه؟ بالمسك والعنبر، ينضخان على دور أهل الجنة كما ينضخ المطر على دور أهل الدنيا. وعن البراء أنه قال: نضاختان، يعني اللتان تجريان أفضل من النضاختين. وقال تبارك وتعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، ماء ليس راكد ولا متعفن، ماء صافي نقي. طب ما هو أصلا في الدنيا المية إيه؟ صافية نقية، ولما بيدخل شيء في المية بيعكر لونها. لا، ده ربنا بيقول لك ماء وكمان غير آسن، يعني صافي أكثر صفاء من هذا الماء. أقول لكم على حاجة، المية اللي احنا بنشربها لو حللتها هتشوف فيها العجب. لو حللت المية وشفت اللي فيها فعلا هتخاف تشرب مية تاني. يعني في بعض الأجهزة اللي هي بتفك جزيئات المية، جبنا الجهاز ده ووضعناه في كوب ماء، والله أقسم لك بالله المية انقسمت نصفين، النصف اللي فوق بقى شكله ماء والنصف اللي تحته كله المعادن والرواسب والشوائب ظهرت وبانت لما اتحللت واتفكت من جزيئات الماء اللي كانت مرتبطه معاه لما حصل كسر الروابط الايونيه اللي موجوده في الماء. فالحمد لله، ذلك انا بقول من نعمه ربنا علينا ان احنا بنشوف، بس مش بنشوف كل حاجه، لأننا لو بنشوف كل حاجة مش هنشوف أي حاجة. عارف يعني إيه لو بنشوف كل حاجة مش هنشوف أي حاجة؟ أصل إحنا لو بنشوف كل شيء مش هنشوف أي شيء. لو أنا بشوف كل شيء يبقى حرى سأرى ذرات الهواء وأرى الجزيئات والغبار والذر وغيره اللي طاير في الهواء، يبقى الهواء بالنسبة لي مش هيبقى شفاف، يبقى حاجز، يبقى مش عارف أشوف حاجة منه. ولو بسمع كل شيء لا يمكن أسمع أي شيء، لأن لو بسمع كل شيء هسمع صوت النملة وصوت الحشرات وصوت الطيور وصوت الحيوانات وصوت الملائكة وصوت الجن، يبقى مش هسمع حاجة، صح؟ فدي رحمة من ربنا. فأنت لو بتشوف كل حاجة في المية والله مش هتشرب المية، وبعض الناس بعض الفلاحين تبص تلاقي مثلا على رأس الغيط ولا رأس الترعة بيروي الأرض الزراعية بتاعته، لما بيعطش بيمد ايده في الترعة كده ويشرب، صح؟ عادي ومفيش مشاكل اهو. هو لو يشوف المية دي فيها بقى الأميبا والبراميسيوم واليوجلينا والكائنات الأولية ووحيدة الخلية ومتعددة الخلايا ويشوف بقى والإسكارس وغيرها في المية دي، مش هيشرب عمره. فسبحان الله، شوف ربنا بقى سبحانه وتعالى بيتكلم عن الماء بقى في الجنة مش الماء اللي عندنا. قال الله: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسٍ وأنهار من لبن لم يتغير طعمه. أنت اللبن لو جبته وتركته قليلا يتخمر ويتغير طعمه؟ لا، دي أنهار تجري من لبن ولا يتغير طعمه. وأنهار من خمر لذة للشاربين، هي أنهار تجري من الخمر لكن خمر لذة للشاربين. أما الخمر الدنيا أكبر دليل على أنها مش لذة، أن بتشوف أنت في الأفلام لما يجي يشرب كاس خمرة بيعمل إيه؟ بيضع كوب أو الكأس بتاع الخمرة على شفايفه وبعدين يعمل إيه؟ يتجرعها مرة واحدة كده، يبلعها مرة واحدة، صح؟ ليه؟ ما يقدرش يخليها في فمه، لأن عياذا بالله طعمها قذر منتن، وتسبب له قح في الشفتين وفي اللثة، وتسبب له تأكل في لسانه، وما يلاقيش طعمها حلو، فإزاي بيضطر يعمل إيه؟ يبلعها مرة واحدة. إنما دي بقى إيه؟ لذة. هو الإنسان بيشعر باللذة بإيه؟ إيه الحاسة اللي أنت بتشعر للطعام أو الشراب باللذة؟ إيه الحاسة اللي بتحسسك بيه؟ هو اللسان. اللسان، لكن بعدما تجاوزت اللسان ما بقى مش هتشعر لها بلذة أصلا، لأن ما فيش مستقبلات للذة. يعني اللسان فيه مستقبلات للطعم الحلو والطعم المر والطعم اللاذع، فاهم قصدي؟ إنما بعد اللسان ما فيش، فتحس بطعم إيه؟ معايا كده؟ عشان كده الإنسان اللي هو بيبقى عنده التهاب في الجيوب الأنفية أو عنده زكام أو عنده إنفلونزا أو عنده برد ما يحسش للأكل طعم، خلاص؟ لأن الجيوب الأنفية مع اللسان بتشعره بالإيه؟ بطعم الطعام. فما بالك بقى إن إنسان يشرب خمر ويضعها في فمه يستلذ بها قبل أن يبتلعها، تبقى خمر دي شكلها إيه؟ هي دي خمر الجنة. وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى. طب العسل أصلا هو عبارة عن إيه؟ خارج من بطن النحلة مصفى. ده محتاج تصفية؟ انت بتشوفه كده صافي لدرجة ان انت لو مسكت شوية عسل تنظر من خلاله على الناحية، على الشيء اللي مواجه في الناحية التانية، يعني بالنسبة لك يعتبر كالزجاج شفاف. ده في الدنيا صافي، لا ربنا بيقول لك بقى لا مصفى كمان، يعني اذا كان في الدنيا هو صافي لا في الاخرة ايه؟ في الجنة مصفى. ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. فذكر الله سبحانه هذه الأجناس الأربعة ونفى عن كل واحد منها الآفة التي تعرض له في الدنيا. فآفة الماء أن يأسا ويأجن من طول مكثه يصبح ماء راكد، وآفة اللبن أن يتغير طعمه إلى الحموضة وأن يصير طعمه قارصا، وآفة الخمر كراهة مذاقها المنافي للذة شربها، وآفة العسل عدم تصفيته. وتأمل اجتماع هذه الأنهار الأربعة التي هي أفضل أشربة الناس. أفضل مشروب يشربه الناس في الدنيا هو المية. الماء لا يستغني الإنسان عنه ولا أي كائن حي، حتى لو أنت شربت مثلا أي مشروبات غازية. بعض الناس لما يجي يأكل هو من عادته أنه يأكل ويشرب ايه؟ مشروبات غازية مع الاكل، او يشرب عصائر، او يشرب اي ماء عليه طعم مثلا مخلوط بقى بملح او بسكر او غيره. لكن يقدر يستغنى بده عن ان هو يشرب المية؟ لا، لا تروي ظمأه. واجعلنا من الماء كل شيء حي. فالماء لا يستطيع اي كائن حي ان يستغني عنه، دي نقطة. النقطة الثانية، كل الناس وأكثرهم بيحبوا اللبن ويشربوا اللبن. العسل أكثر الناس يشربون العسل ويحبون العسل. خلاص، حتى الخمر، الخمر لولا أنها محرمة كانت الناس إيه؟ منها ناس كان ممكن شربتها. فتأمل اجتماع هذه الأنهار الأربعة التي هي أفضل أشربة الناس، فهذا لشربهم وطهورهم، وهذا لقوتهم وغذائهم، وهذا للذاتهم وسرورهم، وهذا لشفائهم ومنفعتهم، والله أعلم. جرت الأنهار الأربع لهم في الجنة تحت قصورهم. وتأمل هذا وتدبر لتعلم أنك في هذه الحياة الدنيا فقير محتاج إلى أن تسعى لدخول الجنة. وعن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رفعت لي سدرة منتهى، فإذا نبقها كأنه قلال هجر. النبق، شجرة السدر بتطلع النبق. النبق ده بيبقى صغير كده في حجم الزتونة أو صح؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا، ده في الجنة لما أنا شفتها الحبة الواحدة في مثل حجم قلال هجر. شفت الزير، الزير اللي بنحط فيه المية، نضع فيه المية كبيرة ضخمة كقلال هجر. وورقها، ورقة الشجرة بقى، ورقة الشجرة تقريبا بتبقى قد أربع أصابع من عندك، كبرها قوي قد الكف وما توصلش قد كف اليد. لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: وورقها كأنه آذان الفيول أو آذان الفيلة. حجم الورقة في حجم أذن الفيل. في أصلها أربعة أنهار. هي مين دي؟ سدرة المنتهى، الشجرة، شجرة السدر اللي في الجنة. عندها يخرج أربع أنهار، في أصلها أربعة أنهار، نهران باطنان ونهران ظاهران. فسألت جبريل فقال: أما الباطنان ففي الجنة، وأما الظاهران النيل والفرات. يبقى نهر النيل من الجنة والفرات من الجنة. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيحان وجيحان والفرات والنيل كل من أنهار الجنة. دي أنهار الجنة. وأما العيون فقد قال الله تبارك وتعالى: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. العيون، عيون الماء. قال بعض السلف: معهم قضبان الذهب حيثما مالوا مالت معهم. معهم قضبان الذهب، قضيب من ايه؟ من ذهب. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. معاهم عيدان، عصي من الايه؟ من الذهب. يميل، يميلها يمنة او يسرة، الانهار تتفجر وتخرج معاه، والانهار تمشي على الارض معاه. مش الانهار تجري في مجاري مائية، لا، ده النهر يمشي على الارض نفسها ويتحرك معه كيفما شاء، حيثما مالوا مالت معه. قال الله تعالى: ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا. فأخبر الله سبحانه عن العين التي يشرب بها المقربون صرفا، وأن شراب الأبرار يمزج منها. ركز معايا، عينا فيها تسمى سلسبيلا. الله عز وجل يخبر عن العين التي يشرب بها مين؟ المقربون، يشربون منها ايه؟ صرفا، مش مخلوطة، ماء غير مخلوط. لكن الأبرار يمزج منها لهم فيها، لأن أولئك أخلصوا الأعمال كلها لله فأخلص شرابهم، وهؤلاء مزجوا فمزج الله لهم شرابهم. لاحظتها دي؟ ونظير هذا قوله تبارك وتعالى إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم مزاجه ممتزج يعني مخلوط ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون يبقى التسنيم عين صافية خالصة لمين؟ للمقربون لكن الأبرار مخلوط لهم التسنيم مع إيه بقى؟ الرحيق المختوم فأخبر الله سبحانه وتعالى عن مزاج شرابهم بشيئين هو مختوم بإيه؟ الرحيق المختوم ده بإيه؟ بالكافور ارجع لأول الصورة والزنجبيل لما تنظر لآخر الصورة يبقى خلط الكافور مع الإيه؟ مع الزنجبيل فإن في الكافور من البرد وطيب الرائحة وفي الزنجبيل من الحرارة وطيب الرائحة الزنجبيل طعمه حلو لكنه حار حراق شوي صح؟ الزنجبيل لكن ريحته حلوة طب الكافور ريحته حلوة برضو بس طعمه بارد فهنا يبقى فيه معادلة يبقى الكافور بارد ريحته حلوة مع الزنجبيل حار ريحته حلوة هذا يخلط لمين؟ للأبرار وما يحدث لهم باجتماع الشرابين ومجيء أحدهما على أثر الآخر حالة أخرى أكمل وأطيب وألذ من كل منهما بانفراده يعني ده مشروب مخلوط مع بعضه يفيد الإيه؟ الإنسان ويسعده ويعدل كيفية كل منهما بكيفية الآخر وما ألطف موقع ذكر الكافور في أول السورة والزنجبيل في آخر السورة هتقول لي يعني إيه يعني والزنجبيل يجي في آخر السورة والكافور يجي في أول السورة طب فيها إيه دي يعني أقول لك فإن شرابهم مزج أولا بالكافور وفيه من البرد ما يجيء الزنجبيل بعده فيعدله قال صلى الله عليه وسلم الشهداء على بارق نهر بباب الجنة في قبة خضراء يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشية يبقى الشهداء على ايه؟ على نهر يبقى في انهار في الجنة وفي عيون في الجنة وعن سماك انه لقي عبد الله بن عباس بالمدينة رضي الله عنهما بعدما كف بصر ابن عباس لان ابن عباس عبد الله بن عباس في اخر عمره عمي فقال يا ابن عباس ما ارض الجنة يعني وصف لي ارض الجنة قال مرمة بيضاء من فضة كأنها مرآة الأرض بيضاء كأنها مرآة قلت ما نورها قال ما رأيت الساعة التي يكون فيها طلوع الشمس فذلك نورها إلا أنه ليس فيها شمس ولا زمهرير يعني هي مضيئة ولكن بدون إيه شمس لأن الشمس لما تضيء بتضيء معها إيه حرارة والجنة ما فيهاش حرارة قلت فما أنهارها في أخدود قال لا يعني النهر بيمشي يجري في أخدود في حفرة يمشي فيها قال لا ولكنها تجري على أرض الجنة مستكنة يعني الماء انت لو وضعت ماء على الأرض يتفرق لا يمشي في خط مستقيم لا أنهار الجنة تمشي على الأرض بدون أخدود في خط مستقيم مستكنة لا تفيضها هنا ولا ها هنا قال الله لها كوني فكانت كوني أنهار وامشي هكذا فكانت كذلك ومن أنهار الجنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم سيحان وجيحان والفرات والنيل كل من أنهار الجنة وقال صلى الله عليه وسلم فجرت أربعة أنهار من الجنة الفرات والنيل وسيحان وجيحان يبقى هذه أنهار الإيه؟ الجنة في في الجنة النبي صلى الله عليه وسلم سيدخل الجنة، لكن قوة النبي في الجنة ايه؟ قوة النبي صلى الله عليه وسلم تعدل قوة 40 رجلا من اهل الجنة. الله، طب هو الراجل يعني النبي قوته في الجنة تساوي قوة كم راجل في الجنة؟ 40 راجل في الجنة، والراجل الواحد في الجنة قوته بكم راجل في الدنيا؟ الدرس اللي فات قلناه بمئة راجل في الدنيا. لما كنا بنجاوب على سؤال المرأة لما تسأل على مسألة الزواج والحور العين للرجال، طب وهي ليها ايه؟ يعني الرجال لهم حور عين في الجنة، ليه 70 امرأة من الحور العين، طب هي بقى ليها ايه ان شاء الله؟ فليها زوجها بيؤتى قوة ايه؟ 100 رجل. يبقى لما نطرح بقى 70 حور العين من قوة 100 راجل، يبقى هي المرأة مستفيدة ب30 زيادة. في رواية في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على نسائه في ليلة واحدة وله 9 نسوة. النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على 9 نسوة نساؤه في ليلة واحدة، ده في الدنيا، دي قوته. خلي بالك في الآخرة بقى لما يبقى قوته قوة، لما يبقى الإنسان قوته 100 راجل، يبقى النبي يبقى 40، يبقى 40 في 100 بكم؟ 4000 راجل. قوة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة 4000 رجل. وفي رواية البخاري عن قتادة أنه قال: حدثنا أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن 11. قال: قلت لأنس: أو كان يطيقه؟ يعني كان يستطيع أن يطيف النبي صلى الله عليه وسلم على 11 امرأة في ساعة واحدة؟ قال: كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30، وفي رواية قوة 40. قال الحافظ في فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر العسقلاني قال: وفي صفة الجنة لأبي نعيم عن طريق من طريق مجاهد مثله، وزاد من رجال أهل الجنة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم له قوة 40 من رجال إيه؟ أهل الجنة. وعند الإمام أحمد والنسائي وصححه الحاكم من حديث زيد بن أرقم رفعه: إن الرجل من أهل الجنة ليعطى قوة 100 في الأكل والشرب والجماع والشهوة، فعلى هذا يكون حساب قوة نبينا 4000 صلى الله عليه وسلم. أما عن أشجار الجنة وبساتين الجنة فهذا الحديث نرجئه إلى لقاء آخر إن شاء الله تبارك وتعالى. قل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.